علم سمعته ليتني ما سمعته، صوب على قلبي كما طلق رشاش، هش العظام ودمع عيني نثرته، وثر على راسي وضيق على الجاش، كن الحزن بين الحنايا حجرته، والحزن ذيب للمعاليق نهى. قالوا أخوك اللي لضيقك ذخرته، يودعك والموت ما عنه من حاش، مرحومي اللي في الشدائد حزمته، لجا نهر نبحت فيها لوحا. يا خوي عمرك بوله واختصرته، ولا الربوع الوقت خاين وغشاش، الليل من بعدك طويل وسهرته، عيت عيوني تهتني ليل بفراق، صورتك بيديني وراسك حضنته، ملوم عين عنك ما ترمش رماش، رأس الطويلة في الليالي طلعت، أحاول أسلى والفكر فيه وشوى. يا خوي صوتي بالليالي سحبته، وازعجت حي من هل الطاش للطاش، وابكيك ويبكي كل صاحب صاحبته، دمع الوفا يا خوي من ضيق نطا، وابكيك ويبكي كل درب سهجته، شوارع بريده من الضيق هشاش، ليت المنيه يوم جات اختبرته، ليت المنيه تعرف القرمي ولاش، كان المنيه يوم جات طمرته، كان الردي من بين الأجواد معا. مرحومي اللي مبتسم من خبرته، يداعي بسنينه ولا ساعة انها، يا تاج راس الطيب لا يا شجرته، كم من فقير من مكارمك يعتاش، أكفيت عن دنياك وذكرك تركته، على صخور المجد ينقش بمنقاش، عسى الولي يرسل لي قبرا قبرته، سحابة الرحمة وترويه برشاش، سحابة الرحمة وترويه برشاش.